أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فعرفت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. هذا يوم النحر، هذا يوم النحر، يعني يوم عشرة، اليوم العاشر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله من قدم فيقول: افعل ولا حرج. وهذه الأعمال، أما تقديم شيء منها نسيانا أو جهل فلا بأس، ما في إشكال عند العلماء. كونه يقدم الذبح على النحر أو الرمي أو الحلق على الرمي ناسيا أو جاهلا، هذا ما في إشكال، هذا ما فيه إشكال، لأنه قال: لم أشعر. لكن الكلام على من قدم عمدا، من قدم شيئا من هذه الأعمال عمدا متعمدا، هل له ذلك أو لا؟ هل له أن يقدم شيء من أعماله يوم النحر أو لا؟ مع انتبهوا، مع أن المشروع عند العلماء كلهم المشروع الترتيب بلا إشكال، الترتيب ما في إشكال، باتفاق العلماء أنه هو المشروع وهو الأفضل، لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يرمي ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف يوم النحر. الترتيب هذا مشروع عند العلماء، باتفاق العلماء أنه مشروع. لكن لو قدم شيء من هذه الأعمال عمدا، لو قدم شيء من هذه الأعمال عمدا، هل يجوز أو لا يجوز؟ جمهور العلماء أنه جائز، جمهور أهل العلم أنه يجوز أن يقدم شيئا من أعمال النحر على بعض، يجوز أن يقدم بعضها على بعض. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو الذي معنا الآن هنا في الصحيحين البخاري ومسلم، وهناك رواية أخرى في الصحيحين، هناك رواية أخرى أيضا في الصحيحين، ما ذكر لم أشعر، قال: حلقت قبل أن أنحر أذبح، حلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج. في الصحيحين: حلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج. وقال آخر: ذبحت قبل أن أرمي، ذبحت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج، قال: أرمي ولا حرج. فإلى آخر الحديث، فما سئل عن شيء إلا قال قدم أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا الحديث ما فيه لم أشعر، ما فيه أنه قال لم أشعر أو قال نسيت مطلق، فدل على جواز التقديم والتأخير. فيجوز أن يقدم شيء من أعمال يوم النحر على بعض سواء متعمدا أو ناسيا. القول الثاني، القول الثاني، وهذا مذهب أبي حنيفة، أنه لا يجوز أن يقدم شيء من أعمال يوم النحر متعمدا، لا يجوز أن يقدم شيء من أعمال النحر متعمدا. ولهذا عند أبي حنيفة يجب أن يبدأ برمي جمرة العقبة، ترتيب عنده واجب، هنا الجمرة لا بد منها، لا بد أن يرمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك يأتي ببقية الأعمال، يأتي ببقية الأعمال. فهو يقول لا يقدم شيء متعمدا إلا إذا كان ناسي أو جاهلا، هذا لا بأس. ولكن الراجح مذهب الجمهور، الراجح مذهب الجمهور أنه له أن يقدم شيء من أعمال الحج على بعض. ولأن الذين يقولون لا يجوز أن يقدم شيء، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان يسأله أناس لا يعرفون الحج، يعني التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، بعضهم أعراب وبعضهم قدموا من مناطق بعيدة ولا يعرفون الحج، فيقول لم أشعر، قال افعل، دل على أنهم جهال، دل على أنهم جهال. ولو كانوا متعمدين ما جاز لهم ذلك، ما جاز لهم ذلك، واضح ولا لا؟ لكن الصحيح الأول، الصحيح الأول، وأن قوله افعل ولا حرج نفي الحرج عمن قدم مطلقا، نفي الحرج عمن قدم شيء مطلقا، يعني أن التقديم لا حرج فيه، أن التقديم لا حرج فيه. قوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فحلقت قبل أن أذبح. طيب إذا كان قد سقى الهدي، نقول هنا لا يحلق حتى يذبح، إذا لم يسق الهدي لا يحلق حتى يذبح. لكن ما رأيكم بهذا الحديث؟ هل نقول حتى من ساق الهدي له أن ينحر، أن يحلق قبل أن يذبح؟ نعم، الحديث يدل عليه، الحديث يدل على أن حتى من ساق الهدي فإن له أن ينحر، أن يحلق قبل أن ينحر، يحلق قبل أن ينحر، وأن الأمر بالنحر قبل الحلق هذا كان قبل هذا الحديث، وهذا الحديث ناسخ لما سبق، ناسخ لما سبق، وهو أن من ساق الهدي لا يجوز له أن يقدم شيء، لا يجوز له أن يقدم شيء. هذا الحديث دل على أن له أن يقدم ولو كان قد ساق الهدي، له أن يقدم ولو كان قد ساق الهدي، لكن الأحوط أن لا يقدم إذا ساق الهدي، الأحوط أن لا يقدم الحلق على الذبح، مع أن الذبح لا علاقة له بالتحلل، الذبح ليس له علاقة بالتحلل. لو أن إنسان رمى وحلق وطاف وسعى ولم يذبح فقد حل التحلل كله حتى الجماع، لأن الهدي ليس له علاقة بالتحلل. طيب، قال اذبح ولا حرج، وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، متفق عليه. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر، يعني هذا يشمل جميع أعمال الحج التي من يوم النحر، جميع أعمال الحج، إذا قدم شيء على شيء فلا بأس، أن يقدم الرمي على الحلق، الحلق على الرمي، الطواف على الرمي، الرمي على الحلق على الطواف إلى آخره، أو الطواف على الحلق، كل ذلك جائز، كل ذلك جائز. لكن بقي عندنا مسألة واحدة، هل يجوز أن يقدم السعي على الطواف؟ هل يجوز أن يقدم السعي على الطواف؟ لأن المتمتع، المتمتع أو المفرد والقارن الذي لم يطوف طواف، الذي لم يسعى مع طواف القدوم يكون عليه السعي، صح ولا لا؟ يكون عليه السعي بعد الطواف، فهل له أن يقدم السعي على الطواف؟ هل له أن يقدم السعي على الطواف؟ الأئمة الأربعة، جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، أنه لا بد أن يكون السعي بعد طواف، لا بد أن يكون السعي بعد طواف، فإذا كان قبل الطواف لا يجوز، إذا كان السعي قبل الطواف لا يجوز. والحنابلة يقول اشترط أن يكون الطواف طواف نسك، الحنابلة يقول لا يصح السعي إلا بعد الطواف، ولا بد أن يكون الطواف طواف نسك، يعني طواف قدوم مثلا أو طواف إفاضة طواف نسك. ما الذي غير طواف النسك؟ النفل، طواف النفل. أما غير الحنابلة فبعضهم يقول لا بأس لو كان الطواف ليس طواف نسك، المهم أن يكون السعي بعد الطواف، أن يكون السعي بعد الطواف. واستدلوا بأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، والقول الثاني، القول الثاني أنه لا بأس، لا بأس أن يقدم السعي على الطواف، وهذا مذهب أبي داود الظاهري، هذا مذهب أبي داود الظاهري وعطاء بن أبي رباح رحم الله الجميع، أن له أن يقدم السعي على الطواف. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم، استدلوا بحديث أسامة أن رجلا قال سعيت قبل أن أطوف، أن رجلا قال سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج، سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج، وهذا عند أبي داود، هذا عند أبي داود، وقال النووي إسناده صحيح، قال النووي إسناده صحيح. وعلى كل حال نقول نعم لا يقدم السعي على الطواف، السعي لا يقدم على الطواف، لكن إذا كان يوم النحر فالأمر فيه أخف. الأعمال التي يوم النحر الأمر فيه أخف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في هذا اليوم إلا قال يفعل ولا حرج. فلو أن إنسان سعى قبل أن يطوف، سعى قبل أن يطوف وهو زحام شديد ومشقة، فكوننا نقول له بعد الطواف أعد السعي هذا فيه مشقة، وليس عندنا دليل قطعي يدل على عدم صحة سعيه. فنقول للإنسان الأحوط أن تجعل السعي بعد الطواف، هذا الأحوط. لكن لو فعل نقول له صحيح، لو فعل لا نلزمه بالإعادة، نأمره ابتداء بأن يجعل السعي بعد الطواف، سعي بعد الطواف، لأن في عادته مشقة، في عادته مشقة. وهذا قد يحصل في لمن أخر طواف الإفاضة وجعله عند الخروج من مكة، يعني بعض الناس يجعل طواف الإفاضة مع طواف الوداع، مع طواف الوداع. وهنا مع أنه لا بد أن ينوي طواف الإفاضة، لا يصح أن ينوي طواف وداع، لا بد أن ينويه طواف إفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن ويدخل فيه طواف الوداع. أما إن نوى طواف الوداع ما تم حجه، لأن طواف الإفاضة باقي، لا بد من النية. لكن إذا أراد أن إذا أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع فطاف ولم يسعى، لم يسعى سعي الحج، فهنا سيضطر إلى أن يعيد طواف الوداع مرة أخرى، كما قال ذلك بعض العلماء، يقول أنه يطوف طواف الإفاضة ويسعى، إذا سعى وخرج لم يكن آخر عهده بالبيت، واضح ولا لا؟ فإما أن نقول له قدم السعي، وهذا فيه إشكال عند الجمهور الأئمة الأربعة، صح ولا لا؟ وإما أن نقول طوف طواف الإفاضة وسع بين الصفا والمروة وأعد طواف وطوف طواف الوداع مرة أخرى، صح ولا لا؟ هذا فيه مشقة، هذا فيه مشقة. لكن الذين يقولون لا يجوز أن يقدم السعي، ويقولون إذا سعى بعد الطواف لم يكن آخر عهده بالبيت، هذا لابد أن يعيد طواف الوداع. والقول الثاني أنه لا يحتاج أن يقدم السعي ولا يحتاج أن يطوف الوداع ولا يلزم من ذلك. فمن أخر طواف الوداع، طواف الإفاضة، من أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع نقول له طف طواف الإفاضة ثم اذهب واسع بين الصفا والمروة ثم اخرج، ويكفي، يكفي لدليلين، لدليلين. أما الدليل الأول، أما الدليل الأول ففعل عائشة رضي الله عنها، ففعل عائشة رضي الله عنها، فإنها لما ذهبت للعمرة بعد الحج طافت وسعت وخرجت، طافت وسعت وخرجت ولم تعد طواف الوداع، لأنه يعتبر آخر عهده بالبيت، آخر عهده بالبيت. فمن طاف وسعى وخرج يكفي عن طواف الوداع، يكفي عن طواف الوداع. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الفاصل يسير، وأن السعي بجوار البيت، الفاصل يسير والسعي بجوار البيت فلا يضر، فلا يضر. وعلى هذا نقول من أراد أن يؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع وهو لم يسعى نقول لا بأس، يطوف طواف الإفاضة ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يخرج، ثم يخرج ولا شيء عليه، ولا يقدم السعي، ولا يقدم السعي، ولا يعيد طواف الوداع، ولا يعيد طواف الوداع، لا سيما المشقة. هذا بالنسبة لتقديم السعي. أما في غير أيام النحر لا يقدم السعي، يعني لو كان قارنا أو مفردا ثم سعى وطاف طواف القدوم نقول هنا ما يصح، هنا ما يصح. لو كان أول ما يقدم مكة مفرد أو متمتع، مفرد أو قارن، تمتع سيأتي الكلام على سعي العمرة، لو كان قارن أو مفرد فإنه لا يجوز له أن يسعى ثم يطوف طواف القدوم، لا يجوز، لأن لا بد أن يكون السعي بعد طواف، لا بد أن يكون السعي بعد طواف هنا. لكن يتسامح في يوم النحر، لأن ورد فيه دليل يوم النحر أخف من غيره، أخف من غيره. بقي عندنا سعي العمرة، هل يقدم على الطواف؟ نقول لا، لا يقدم. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم أن سعي العمرة لا يقدم، لا يقدم. والدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام في عمره كلها، وفعل الصحابة رضي الله عنهم، فلا يجوز أن يقدم السعي. ولو قدمه هنا يلزمه بعد الطواف أن يعيد السعي، أن يعيد السعي. والقول الثاني أن له أن يقدم السعي على الطواف في العمرة، له أن يقدم السعي على الطواف، وهذا مذهب داود الظاهر، هذا مذهب داود الظاهر وعطاء رحمهم الله تعالى، أن له أن يقدم السعي على الطواف. لكن الراجح الأول بلا إشكال، الراجح الأول لا يجوز أن يقدم سعي العمرة على طوافها، لا يجوز أن يقدم سعي العمرة على طوافها. اللهم إن قدم السعي والطواف ثم رجع إلى بلده وحصل بينهما فاصل وقت طويل، فهنا ممكن نقول تجزي، هنا ممكن نقول العمرة تجزي، لأنه سعى وطاف، لأنه سعى وطاف، أتى بأركان العمرة، أتى بأركانها. وهذا لحال الضيق، هذا حال الضيق، يعني من فعل، من قدم السعي ثم رجع إلى بلده وأخذ مدة ثم سأل بعد ذلك، فممكن نقول له يجزي، ممكن نقول له يجزي. وإلا الأصل المنع، الأصل المنع، أنه لا يصح السعي إلا بعد الطواف في العمرة. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، نحر قبل أن يحلق، وهذا ليس في حجة الوداع، مع أنه في حجة الوداع نحر قبل أن يحلق، لكنه ما أمر أصحابه بذلك، ما أمر أصحابه أن ينحروا قبل الحلق في حجة الوداع، لكن هذا في عمرة الحديبية، في عمرة الحديبية لما أحصر، لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه قريش من دخول مكة، نحر هديه، نحر هديه وأمر أصحابه بذلك، أمر أصحابه أن ينحروا ثم يحلقوا، أمر أصحابه أن ينحروا ثم يحلقوا. هذا فيه مشروعية تقديم النحر على الحلق، فيه أن الإنسان يستحب أن يقدم الذبح على الحلق حتى في الحج، حتى في الحج، لأن يعني الترتيب هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الترتيب هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النحر مقدم، يكون النحر مقدما. أما في الحج فيستحب أن يقدم الذبح على الحلق، يستحب أن يقدم النحر على الحلق، لكن هذا الحديث في عمرة، في عمرة الحديبية، وهو لم يعتمر، منعه الكفار وأمر الصحابة أن يحلوا، فترددوا، ترددوا ودخل على أم سلمة مغضبا، فأمرته أن ينحر هو ويحلق، ينحر هو ويحلق، فنحر عليه الصلاة والسلام وحلق، ثم نحر أصحابه، ثم نحر أصحابه وحلقوا. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا أحصر عن البيت فإنه ينحر ويحلق، فإنه ينحر ويحلق. نعم. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم، إذا رميتم وحلقتم، ها طيب إذا لم يحلق نقول إذا رميتم وقصرتم، المعنى واحد، قول إذا رميتم وحلقتم يعني أو قصرتم، إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، إلا النساء. رواه أحمد أبو داود في إسناده ضعف، في إسناده ضعف، لأنه من رواية الحجاج بن أرطاه بن أرطاه، والحجاج ضعيف ومدلس، حجاج بن أرطاه ضعيف ومدلس، ولهذا قال ابن حجر في إسناده ضعف، في إسناده ضعف. لكن وردت حديث أخرى، ورد حديث أخرى في الحلق، في الرمي فقط، في أن التحلل يكون بعد الرمي فقط ولا يلزم أن يحلق. وانتبهوا الفقهاء الآن يقولون إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول، إذا فعل اثنين من ثلاثة، ما دليلهم؟ هذا الحديث، هذا الحديث، وهذا هو القول الأول، هذا هو القول الأول، أن التحلل يحصل باثنين من ثلاثة، أن التحلل يحصل باثنين من ثلاثة، وهذا مذهب الشافعية، مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية، مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية والنخعي طاووس وأبو ثور ومن المعاصرين ابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع، كل هؤلاء يقولون إذا فعل اثنين من ثلاثة فإنه يحل التحلل الأول، إذا فعل اثنين من ثلاثة. واستدلوا بحديث عائشة الذي معنا هذا, استدلوا بحديث عائشة الذي معنا هذا وهو فيه الحجاج ابن أرطاح كما سمعتم, واستدلوا أيضا بحديث عائشة الآخر, استدلوا بحديث عائشة الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم وحلقتم, إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب, فقد حل لكم الطيب والثياب إلا النساء, وكل شيء وكل شيء إلا النساء, فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. وهذا ضعفه الألباني رحمه الله تعالى, هذا رواه سعيد بن منصور في سننه, رواه سعيد بن منصور في سننه. وضعف الألباني, الألباني في هذا الحديث وفي الحديث الآخر ضعف الزيادة, الزيادة على الرمي ضعفها الألباني, يعني أي زيادة على الرمي ضعفها الألباني رحمه الله تعالى. ويصحح الحديث في قوله إذا حلقت, إذا رميتم, إذا رميتم يصحح الألباني هذا الحديث ويضعف الزيادات, وهو قوله وحلقتم, وهو قوله وحلقتم. وسدلوا أيضا بحديث عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله, طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت, هذا في الصحيحين, طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت. انتبهوا, طيب الحديث هذا هل فيه دلالة؟ قولها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه, هي الإحرام الأمر ظاهر, ولحله قبل أن يطوف بالبيت يعني بعد الرمى جمرة العقبة طيبته عائشة لأجل طواف الإفاضة, فالحديث طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت, إذن الطيب حصل متى؟ قبل أن يطوف بالبيت. هل في الحديث دلالة, دلالة منطوق؟ لا, لا على أن التحلل بعد الرمي والحلق, ولا على أن التحلل بالحلق وحده بالرمي وحده, لأن الدلالة دلالة مفهوم لهؤلاء وللقول الثاني الذي سيأتي, كل دلالة مفهوم, لأنها قالت طيبته لحله قبل أن يطوف, لحله, فيحتمل أنه لما أراد أن يطوف بعد الرمي والحلق طيبته, ويحتمل أنها طيبته بعد الرمي مباشرة لأن الطيب حصل قبل الطواف صح, ولم يذكر فيها الحلق, فدلالته دلالة مفهوم للقول الأول وللقول الثاني. أنتم معي ولا لا؟ أفهمتم؟ لكن الجمهور قالوا وإن كانت دلالته دلالة مفهوم إلا أن قرائن الأحوال, قرائن الأحوال تدل على أنها طيبته بعد الحلق. انتبهوا, الجمهور يقولون إن قرائن الأحوال, قرائن الأحوال ودليل حال النبي صلى الله عليه وسلم أنها طيبته بعد الحلق, ها واضح الله؟ كيف؟ قالوا لأنه لا يمكن أن تطيبه بعد الرمي وقبل الحلق, لأنه بعد الحلق يتنظف يكون الطيب من فائدة, أما إذا طيبته بعد الرمي وقبل الحلق فما هناك فائدة في الطيب صح ولا لا؟ لأنه سيزيل الشعث وسيذهب الطيب الذي أيضا عليه صح؟ فقالوا لا معنى لتطيبه قبل الحلق, وإلا الحديث ما في دلالة لهم, لأن الحديث دلالته دلالة مفهوم لا للقول الأول ولا للقول الثاني, لكن قالوا إن الذي دل عليه قرائن الأحوال, فالذي يستظهر ويستشف من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تطيب إلا بعد أن حلق, لأن الطيب يكون عند التنظف وعند التطهر والوضوء لإرادة الطواف صح ولا لا؟ طيب هذا هو القول الأول, هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو مذهب الإمام مالك, القول الثاني هو مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد, رواية عن الإمام أحمد, ويرجحه ابن قدامة من الحنابلة, يرجح هذا القول ابن قدامة من الحنابلة أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة, أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة, ويرجحه أيضا الألباني, لأن الألباني يضعف الزيادة, كل زيادة على بعد إذا رميتم يضعفها الألباني, يضعفها, فزيادة الحلق يضعفها ويصحح إذا رميتم, إذا رميتم. واستدلوا بحديث ابن عباس, استدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم الجمرة, إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم الثياب والطيب وكل شيء إلا النساء, إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء, هذا عند النسائي وابن ماجه, صححه الألباني، صححه الألباني رحمه الله تعالى، ورد عن عمر أيضا مثل هذا، ورد عن عمر موقوفا عليه: إذا رميتم، إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والصيد، إذا حل، إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والصيد. هذا قول عمر، هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكنه يقولون منقطع، هذا منقطع، لأنه من رواية عمرو بن دينار، وعمر بن دينار لم يدرك عمر، لم يدرك عمر، فهو منقطع، فهو منقطع. استدلوا أيضا أنه ورد عن ابن عمر، أيضا قالوا ورد عن ابن عمر أنه قال: إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم النساء والطيب، حل لكم كل شيء، فقد حل كل شيء إلا النساء والطيب. وهذا عند الإمام مالك في الموطأ، عند الإمام مالك في الموطأ، ويقول بعض أهل العلم أن إسناده صحيح. ورد عن ابن الزبير، ورد عن ابن الزبير أيضا يقولون بإسناد صحيح. والإمام مالك يقول التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، لكن يكره الطيب والنساء، أقصد يكره الصيد، يعني الصيد جائز، أما النساء ما في إشكال عند الجميع إلا بعد التحلل الثاني. لكن الإمام مالك يقول إذا رميتم جمرة العقبة حل لكم كل شيء، حل لكم كل شيء، لكن يكره الطيب والصيد، مكروه وله، وإلا ليس محرم، ليس محرم. والألباني يقول يحل التحلل الأول، يحل التحلل الأول. والأحوط القول الأول، الأحوط القول الأول، ولا شك أن القول الثاني قوي، قول الثاني قوي. فالأحوط ألا يتحلل إلا إذا فعل اثنين من ثلاثة، إلا إذا فعل اثنين من ثلاثة. لكن لو أن إنسان رمى جمرة العقبة، رمى جمرة العقبة ثم تحلل، ثم تحلل، مس الطيب ولبس الثياب، ثم بعد ذلك حلق وطاف، ثم سأل، ثم سأل، فإننا لا نلزمه بدم، لا نلزمه بدم. نقول هنا القول الثاني قوي وتحلله صحيح، تحلله صحيح، لكن ابتداء لا يفعل، ابتداء إذا سئلنا فإننا نقول له لا يفعل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه، متفق عليه. العباس كان عليه سقاية الحاج، يعني يأخذ الماء، يأخذ الماء من مكة ويأتي به للحجاج، يأتي به للحجاج، وقد يضع فيه زبيبا، قد يضع في الماء زبيبا، لأنه لأن الزبيب حالي وينفع، ينفع بشربه، فيضعه أحيانا، يضعه نبيذ للحجاج، فهو يسقي الماء، يسقي الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بهم وهم يسقون ناولوه دلوا فشرب، ناولوه دلوا فشرب، ولم يسقي، لم يسقي النبي صلى الله عليه وسلم، خاف أن الناس يزاحمونهم ويزدحم الناس، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء وأسقى الحجاج لجعله الناس سنة أقدام بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحصل الزحام، فترك السقاية لهم، ترك السقاية لهم. وهنا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن أن يبيت بمكة، يعني لا يبيت بمنى، يبيت بمكة. وهذا فيه أن منى ليست، ها، ليست من مكة، انتبهوا، منى ليست من مكة، لكنها من الحرم، لكنها من الحرم. أما الآن من مكة لما ولست مكة، حتى عرف صارت من مكة، بل يمكن الشرائع، لأن الآن المباني اتصلت، المباني اتصلت. فهو استأذن أن يبيت بمكة، يعني عند الحرم أن يبيت بمكة، مع أن المبيت بمنى واجب كما سيأتي، المبيت بمنى واجب. فاستأذن العباس فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، أذن له بترك المبيت في مزدلفة، أذن له بترك المبيت في مزدلفة. فيؤخذ منه، يؤخذ منه أن من كان يشتغل للحجاج فيؤذن له بالمبيت، من كان يشتغل للحجاج فيؤذن له بالمبيت، يؤذن له بالمبيت خارج، خارج منها، يؤذن له بالمبيت في مكة، في مكة. وابن القيم رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم يقول كل من خاف من مرض أو خاف على قريب فإنه يؤذن له، يرخص له عن المبيت بمنى أيام التشريق. ومثل السقاية الذين يقومون الآن بالأعمال العامة، يعني مثل رجال الأمن الذين يقومون بالحراسة إذا كان حاجا فقد يرخص له في المبيت عن منى، يرخص له لأنه يشتغل بمصالح الحجاج، فيؤخذ من هذا الحديث أنه يرخص له إذا كان لابد من ذلك، لابد أن يقوم بهذا العمل، فإنه يرخص له في المبيت ليالي منى. وكونه يرخص لهم دل على أن المبيت بمنى واجب. نعم، ويدل عليها أيضا الحديث الذي بعده. نعم. قالوا عن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوت عن منى، رخص لهم الذين يرعون إبل الصدقة، وهذا القيام بمصالح الحجاج. أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في البيتوتة فلا يبيتون في منى، رخص لهم في المبيت في منى، ورخص لهم أيضا في الرمي أن يؤخروه، رخص لهم في الرمي أن يؤخروه، فيرموا يوم النحر جمرة العقبة، ثم يذهبوا إلى مكة، يذهبوا للقيام بمصلحة بالصدقة ورعائها، فلا يرمون يوم القر، اليوم الحادي عشر لا يرمونه، يؤخرونه. فإذا كان يوم الثاني عشر يرمون لليوم الحادي عشر ويرمون لليوم الثاني عشر. واعلموا أن الفقهاء عن الحنابلة رحمه الله تعالى يقول له أن يؤخر الرمي، يعني لو أخر الرمي إلى آخر أيام التشريق لا بأس، لو أخر الرمي يومين لا بأس، لكن الأقرب أنه لا يؤخره إلا لحاجة، لا يؤخره إلا لحاجة، لأنها عبادة وقتت بوقت، عبادة وقتت بوقت، فلا تؤخر عن وقتها إلا لحاجة، مثل رعاء الإبل ومثل أيضا من يقومون على مصالح الحجاج، فلا بأس أن يؤخروا الرمي إلى اليوم الثاني، إلى اليوم الذي بعده. قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر، يعني الحادي عشر لا يرمونه، يرمون الثاني عشر عنه عن الحادي عشر، فيرمون الحادي عشر ثم يرمون الثاني عشر في اليوم الثاني عشر، يعني يرمون الجمرات التي هي لليوم الحادي عشر، ثم إذا فرغوا من رميها رجعوا ورموا اليوم الثاني عشر كلها. وهذا يدل على جواز تأخير الرمي، يدل على جواز تأخير الرمي للحاجة، أما يوم النحر لا يؤخر، يوم النحر لا يؤخر، أما أيام التشريق فلا بأس أن يؤخر اليوم الحادي عشر ويرمي اليوم الثاني عشر إذا كان هناك حاجة، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم هنا للرعاة. بقي عندنا إذا كان الإنسان وكيل في الرمي، فأولا هل الإنسان أن يوكل في الرمي؟ هل له أن يوكل غيره في الرمي؟ أما بالنسبة لحج الفرض فليس له أن يوكل حتى عند الحنابلة، إذا كان حجه حج فريضة فليس له أن يوكل في الرمي حتى عند الحنابلة، هذا القادر، أما العاجز لا يوكل عنه. الصحابة رضي الله عنهم قالوا لبينا عن الصبيان فرمينا عنهم، فالصحابة رموا عن الصبيان وعن النساء، أما العاجز لا بأس أن يرمى عنهم، لكن الكلام على غير العاجز، إذا وكل، هل له أن يوكل؟ أما إذا كان الحج حج فريضة فليس له أن يوكل، ليس له أن يوكل حتى عند الحنابلة. أما إذا كان الحج نفلا، إذا كان حجه نفلا فهل له أن يوكل؟ الحنابلة نعم، الحنابلة نعم له أن يوكل، لأنهم يقولون كما أنه يجوز أن يحج عن غيره نفلا كذلك له أن يرمي عن غيره نفلا، له أن يرمي. والقول الثاني ليس له أن يوكل ما دام أنه قادر، وهذا القول هو الصحيح، ليس له أن يوكل حتى في حج النفل، ليس له أن يوكل، لأنه لما حج صار واجبا عليه، لما حج صار واجبا عليه لقوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله. ولهذا الإنسان الآن ما يجب عليه الحج، ما يجب ما دام حج، لكن لو أراد أن يحج نافلة ثم أحرم ماذا يكون الحج؟ يكون واجب ولا سنة؟ يكون واجب، مع أن الحج في أصله نافلة لكن لما تلبس به صار واجبا وأمر الله بإتمامه، فعليه أن يأتي بأعمال الحج بنفسه، عليه أن يأتي بأعمال الحج بنفسه، ولا يجوز له أن يوكل، لا يجوز له أن يوكل إلا إذا كان عاجزا. طيب إذا كان عاجزا ثم وكل من يرمي عنه فكيف يرمي الوكيل؟ من العلماء من قال الوكيل يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن موكله، يعني يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، هذا عن نفسه، ثم يرجع الأولى ويرميها عن موكله ثم الوسطى ثم العقبة، هذا هو القول الأول. والقول الثاني أنه يرمي عن نفسه الصغرى ثم يرمي عن موكله، ثم يرمي الوسطى عن نفسه ثم يرمي عن موكله، ثم يرمي الكبرى عن نفسه ثم يرمي عن موكله، وهذا القول هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ولأنه أيسر، لأنه أيسر، فيرمي عن نفسه أولا الجمرة الوسطى، لا يرمي الجمرة الثلاث كلها، لا يرمي الوسطى عن نفسه ثم يرمي بعد ذلك عن موكله، ثم يرمي بعد ذلك عن موكله. طيب هل يجوز أن يرمي الحلال؟ انتبهوا، هل يجوز أن يرمي الحلال؟ يعني شخص ما حج، شخص ما حج فقال أعطني أرمي عنك، أنا أرمي عنك، قد حج الفريضة قبل وقد حج، لكن في هذا الحج ها هو حلال ما حج، يعني إما أنه من أهل مكة أو أنه من رجال الأمن أو أنه رافقهم بأعمال دنيوية ما حج، هل له أن يأخذ ويرمي عنهم؟ نقول لا، ليس له أن يرمي، لا بد أن يكون الذي يرمي محرما، ومعنى محرما يعني حاجا، لا بد أن يكون حاجا ما يكون حلال، فالحلال لا يرمي عن الحاج، الحلال لا يرمي عن الحاج، إنما يرمي من كان محرما، يعني من كان حاجا، من كان حاجا. نعم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، يوم النحر يعني باليوم العاشر، خطب بمنى، خطب بمنى، وهذه الخطبة ليست هي خطبة العيد، النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى العيد، فهذه خطبة ليوم النحر ليبين فيها أعمال الحج وأعمال بقية المناسك. والحج كم في خطبة؟ ها في ثلاث، احداها بعرفة، الثانية يوم النحر، هذه الثالثة يوم القر وهي يوم الحادي عشر، يوم الحادي عشر، هذه كلها يستحب أن يخطب فيها لبيان أعمال المناسك، لبيان أعمال المناسك وما يفعله الحاج، وما يفعله الحاج، ويؤخذ منه، يؤخذ منه إرسال الدعاء وإلقاء المحاضرات والخطب على الحجاج لبيان ما يفعلون، لبيان ما يفعلونه من أعمال الحج. خطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. والحديث الذي بعده، نعم، نعم بعده. قال وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، هذه الخطبة الثالثة، الأولى بعرفة والثانية يوم النحر والثالثة اليوم الحادي عشر. اليوم الحادي عشر لأن يوم الرؤوس هو اليوم الحادي عشر، يوم الرؤوس هو اليوم الحادي عشر، لأن الناس يأكلون من رؤوس ضحاياهم، لأن الناس يأكلون من رؤوس ضحاياهم، فسمي يوم الرؤوس، سمي يوم الرؤوس. فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق، أوسط أيام التشريق وهو اليوم الحادي عشر، واضح الله؟ طيب هل اليوم الحادي عشر أوسط أيام التشريق؟ ها؟ من حيث أن الوسط المنزلة بين منزلتين نقول لا، لأن الوسط هو اليوم الثاني عشر، لكن معنى قوله أليس هذا أوسط أيام التشريق يعني أفضلها، أليس هذا أفضل أيام التشريق؟ وإلا ليس هناك معنى أن يقول أوسط أيام التشريق هو الذي بين الحادي والثالث، فقوله أليس هذا أوسط أيام التشريق يعني أفضلها، فأفضل أيام التشريق ها الحادي عشر أفضلها. طيب لماذا أفضلها؟ لأنه يلي يوم النحر، أفضل الأيام يوم النحر، ويأتي بعده بالفضيلة ها اليوم الحادي عشر، اليوم الحادي عشر، فلما كان يليه صار أفضل من بقية أيام التشريق، لما كان يليه صار أفضل من بقية أيام التشريق، فقوله أوسط أيام يعني أفضل أيام التشريق، أفضل أيام التشريق. وأيام التشريق سميت أيام التشريق لأنهم يشرقون فيها اللحم، يشرقون فيها اللحم. أتعرفون كيف يشرقونه؟ كيف يشرقونه؟ يجعلونه في الشمس فقط، يخرب يفسد، نعم، فقط يملحونه بس، يعني يجيبون اللحمة كبيرة يملحونها يضعونها، ممكن تفسد، نعم أحسنت، يجعلون اللحم على شكل خيوط، يجعلون اللحم على شكل خيوط ويملحونه ويشرقونه في الشمس، وهنا لا يفسد، هنا لا يفسد. والملح عموما، الملح يحفظ اللحم، الملح يحفظ اللحم. كان الناس قديما لما لم يكن موجود الكهرب وكذا لا يحفظون اللحم إلا بوضع الملح عليه، إذا وضع الملح على اللحم لا يفسد. فسميت أيام التشريق، سميت أيام التشريق. أليس هذا وسط أيام التشريق؟ فخطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة. ولعلي أقرأها على عجل لما فيها من الفوائد. يقول البسام رحمه الله تعالى: فقد جاء فيها قول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أيها الناس اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ربكم إذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، ألا هل بلغت؟ فقالوا نعم، فقال اللهم اشهد. أما خطبة اليوم الأول من أيام التشريق يقول: فقد جاء فيها: ألا لا تظالموا، إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإن لهن عليكم حقوقا لكم عليهن حقا، ألا يعطين فروشكم أحدا غيركم، ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه، ومن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي ولا عجمي على عربي، ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. قال عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنه: خطبنا الله وسلم ونحن في منى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول نحن في منازلنا. فالله جل وعلا يقول: رفع صوته وبلغ دعوته وهو على كل شيء قدير. ولا شك أن هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يخطب في منى ويسمع البعيد. كما أن إبراهيم لما نادى في الحج أسمع من في أصلاب الرجال. نعم. قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. هذا القارن هذا من حج قارنا فإنه يكفيه طواف واحد وسعي واحد. وعائشة رضي الله عنها حجت ها قارنة، لكن متى كانت قارنة؟ لما حاضت، لما حاضت بكت، فالناس يأتون بعمرة وبحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وأن تكون قارنة، وأن تكون قارنة. فيؤخذ من هذا قول طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، يكفيه طواف واحد لحجه وعمرته وسعي واحد لحجه وعمرته. وهذا نظير، هذا نظير لو أن إنسان دخل المسجد وهو لم يصلي راتبة الظهر، دخل المسجد وهو لم يصلي راتبة الظهر فنواها راتبة الظهر وتحية المسجد، يصح ولا ما يصح؟ يصح، تكفي عن تحية المسجد، تكفي عن راتبة الظهر، هذا مثله الطواف، يكفي عن الحج، يكفي عن العمرة. ولهذا القارن والمفرد لا فرق في عملهم إلا في شيئين فقط، القارن والمفرد عملهم واحد وليس هناك فرق بينهم إلا في أمرين. الأمر الأول التلبية، المفرد يقول لبيك حجا والقارن يقول لبيك عمرة وحجا، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي، ومع ذلك لا فرق في أعمال الحج بين القارن والمفرد. وقوله طوافك بالبيت فيها أن الطواف ركن، وهذا محل إجماع، محل إجماع أن الطواف لا بد منه، أن الطواف للحج والعمرة ركن من أركانهما، ولا يصح الحج والعمرة بدون طواف. بقي السعي، السعي من الصفا والمروة هل هو ركن أو ليس بركن؟ القول الأول أنه ركن، هذا مذهب جمهور العلماء، جمهور أهل العلم أن السعي ركن، واستدلوا بالآية أن الصفا والمروة، واستدلوا أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، واستدلوا بقول صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه الإمام أحمد بن ماجة صححه الألباني، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وأدلة كثيرة منها قول عائشة ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، كمان في الصحيح ما أتم الله حجه. فيقول ركن، ركن لا بد منه، ركن لا بد منه. القول الثاني أنه واجب، أنه واجب يجبر بدم، وهذا مذهب الحنفية، هذا مذهب أبي حنيفة أن السعي ركن يجبر، واجب يجبر بدم، يجبر بدم. واستدلوا بقوله جل وعلا فلا جناح عليه الطواف بهما، فهو واجب يجبر بدم، يجبر بدم. واستدلوا بقول ابن عباس أيضا من ترك شيء من نسكه فليهرق دما، فقالوا إذا ترك السعي يهرق دما، ما دام يهرق دما فهو واجب. القول الثالث أنه سنة، وهذا قول ابن سيرين، هذا قول ابن سيرين رحمه الله تعالى أن السعي سنة، واستدل بالآية فلا جناح عليه أن يطوف بهم، فلا جناح عليه، نفي الجناح. ولكن هذا الجواب عليه سهل، من الذي أجاب عليه؟ ها عائشة رضي الله عنها أجابت على من فسر الآية بهذا التفسير وأنكرت عليه، قالت إن المراد نفي الحرج لما كان فيها أصنام، لما كان فيها أصنام فأزيلت فتحرج الصحابة أن يسعوا، فقال لا جناح أن يسعوا في هذا المكان الذي كان فيه أصنام لكنها أزيلت. فالراجح القول الأول، الراجح أنه ركن، الراجح أنه ركن، وأنه لا بد من السعي، لا بد من السعي، وأن من لم يسعى ما تم حجه حتى يسعى. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. يعني باقي يمكن إن شاء الله نخلص بكرة وبعده، نخلص من كتاب الحج علشان يكون معنا